الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويخرجون أي الجبرية عن أفعال الله وأحكامها حكمها ومصالحها. هذا كان لا بد منه بالنسبة للجبرية، كان لا بد لهم أن ينفوا عن أفعال الله عز وجل الحكم والتعليل، لأن المعاصي والآثام وما أشبه عندهم هي من فعل الله، وأن الله عز وجل خلقه. قالوا: إذن ما شاء الله خلقه، طب لماذا خلقه؟ قالوا: لا يقال لماذا. قالوا: لا يقال، لا يقال لماذا، وإنما نقول ما شاء فعل، ما شاء فعل، دون أن نعلق ذلك بحكمة وعلة. فقوله: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامها حكمها ومصالحها، أي أن الله عز وجل يفعل دون حكمة. لماذا فعل الله كذا؟ قالوا: لا يسأل عن فعله لماذا، لأن الله عز وجل أفعاله ليست معللة. هؤلاء من؟ الجبرية. فلو قلت لهم، لا سيما الغلاة، لو قلت لهم: لماذا حرم الله عز وجل الزنا؟ قالوا: إنه شاء أن يحرمه، ليس لأن الزنا قبيح ولأنه يفضي إلى مفاسد في المجتمع وكذا، فالله عز وجل حرمه لذلك. طب لماذا قالوا هذا؟ لأن الجبري إذا فعل معصية إيش يقول؟ ها؟ الله يقول: الله عز وجل شاءها وكتبها عليه. طب هذه قبيحة، كيف يشاءها الله منك؟ إيش الجواب؟ يقول: لا يوجد شيء اسمه قبيح. وتذكرون في درس الأصول يوم الخميس قلنا إيش؟ أن الأشاعرة نفوا الحسن والقبح الذاتيين في الأفعال، تذكرون هذا؟ من أجل ذلك. الخلاصة أنهم يقولون: فأي شيء حصل في الكون هو من فعل الله ومشيئة الله. فهم لم يفرقوا بين المشيئة الكونية وقدرية، وعندهم مشيئة شيء واحد، يعني عندهم الإرادة والمشيئة بمعنى واحد، إرادة كونية، ولا يوجد شيء اسمه إرادة شرعية، لا يفرقون. وبناء على ذلك كل ما حصل في الكون شاءه الله وهو خير. الكفر في نفسه يقولون: هذا الله يحبه، الكفر الله يحبه، كذا الله يحبه. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل إذا أمر بشيء، أي يعني أمر بشيء كونا وحصل، إذن هو يحبه، لو لم يكن يحبه ما شاء. هكذا يقولون. لماذا؟ نفعوا الحكمة ونفعوا التعليل. فإيش ما يقع من العبد الآن؟ ها، الله يريده شرعا وكونا، ما يفرطون. ويقول لكم الجبرية إيش فعلوا؟ أهملوا جانب الأمر والنهي وعملوا بالقدر فقط. فتجد بعض الجبرية كغلاة المتصوف وكذا يفعل جميع الكبائر ويترك جميع الطاعات، ومريديه إيش يقولون عنه؟ والمريدون ماذا يقولون؟ يقولون عنه آية من آيات الله، ولي الله، وهو قد لا يعرف الطهارة. أي نعم، وقد يأتي من الشرك ما الله به عليم. طب لماذا؟ كيف طيب؟ كيف تجعلونه وليا؟ من يجيب الآن؟ قال: كل ما فعله الله أراده، كل ما يفعله هذا إيش؟ الله أراده، هكذا يقولون. طيب على كل حال، قال: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. طيب، من هذه نفهم أن المشكلة عندهم كانت في إيش؟ في التوفيق بين القدر والشرع. يقول شيخ الإسلام، أختم به يعني هذا إن شاء الله، أختم به هذا المبحث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة التدمرية مستقلة في الصفحة السابعة بعد المئة الثانية، وفي مجموع الفتاوى المجلد الثالث، في أول المجلد الثالث، يقول: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. هذه الأسماء اجتهاد من شيخ الإسلام، لكن استنبطها من أين؟ من عقيدتهم ومن النصوص. كيف ذلك؟ نسمع. قال: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه. هذول إيش يقولون؟ يعني أن العبد يخلقون فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقا آخر. ومن الذي جعل من الأمم والملل؟ المجوس. المجوس هم الذين أثبتوا خالقا للشر والظلمة وخالقا للخير وهو النور. لذلك سماهم شيخ الإسلام إيش؟ المجوسية. وسبق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجوسية أو القدرية مجوس هذه الأمة. قال: فغلاتهم، أي غلاته منكري القدر، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم يعني أخف أنكروا عموم مشيئته، مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. قال: والفرقة الثانية المشركية. طب لماذا سماهم مشركية؟ نسمع. قال: الذين أقروا بالقضاء والقدر. أقروا بالقضاء والقدر، إيش أنكروا؟ الشرع. أنكروا الشرع وأنكروا الأمر والنهي. الأمر والنهي هو الشرع. قال الله تعالى، لماذا سماهم مشركية؟ بسبب هذه الآية. قال الله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ففعلوا المحرمات وكل شيء. وإيش قال بالأخير؟ قال الله شاء. إذا أهملوا، قال الله عز وجل حرم عليكم هذا، قالوا لو لم يرده ما أوجده، ما حصل. فأنكروا الأمر والنهي وإيش؟ وأثبتوا القدر. فسماهم شيخ الإسلام ذلك المشركية. قال: فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء المشركية. يا أخي ليش ما بتصلي؟ لو ربنا كتب لي أصلي بصلي. هذا كمن؟ لو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا من القدرية، هذا من المشركية، نسأل الله العافية. قال: وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. المتصوفة عندهم شريعة وحقيقة. إيش الشريعة والحقيقة؟ قالوا: الشريعة هي الأمر والنهي. قالوا: هذه مرحلة انتقالية، يعني أنت تتبع الأمر والنهي إلى أن تصل، إلى أن تصل. فإذا وصلت وانكشفت لك الحجب مع الله خلاص لا تحتاج الأمر والنهي. الأمر والنهي فقط حتى تروض وتهذب نفسك. فإذا هذبت وروضت وانفتحت لك أبواب السماء وانكشف لك اللوح المحفوظ خلاص لا تحتاج إلى الأمر والنهي. وحينئذ إيش تكون وصلت إلى الحقيقة؟ تكون وصلت إلى الحقيقة. قال: والفرقة الثالثة الإبليسية. لماذا سماهم هكذا؟ قال: وهم الذين أقروا بالأمرين، قدر والشر، لكن إيش؟ طعنوا في حكمة الله، ما استطاعوا أن يوفقوا. برأيكم ماذا سموا إبليسية؟ أي أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أعلم أنك أنت الذي خلقت وقدرت كل شيء وأنت تأمرني أنا أقر بهذا، لكن يا رب هذا تناقض، طعن في حكمة الله عز وجل. قال: لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. تذكر قصة في مناظرة حصلت بين إبليس والملائكة، لكن لا يصح، لم يكن فيها شيء في سنتنا، وحتى تكون الإسرائيليات. خلاصتها أنه احتج عليهم أو يعني ذكروا له لماذا لم تسجد وتطع، فاحتج يعني أو كانت حجته أن طعن في القدر، طعن في حكمة الله عز وجل. قصة على كل حال لا تثبت في ديننا. يعني ذكرهم شيخ الإسلام في المجلد الثامن، مجلد القدر، لكن ما أذكر عن الصفحة، ذكرها يعني بطولها القصة، لكن في المجلد الثامن يبحثوا عنها. طيب، قال: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، ما سبق من أقوال، هذه مقالات من؟ مقالات أهل الضلال. وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون، أهل السنة فيؤمنون بهذا وهذا، قدر الشرع، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. انتهى كلامه رحمه الله. فقط أحببت أن أسرد كلامه حتى خلاصة الفرق في باب القدر، خلاصة الفرق في باب القدر. بهذا نكون قد أنهينا مبحث القدر. أسأل الله عز وجل نكون يعني لملمنا ما استطعنا من مباحثه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الأخوة الذين معنا في درس الأصول فنبدأ إن شاء الله الآن في درس أصول الفقه.